على افتتاح صين وصين وعبد الغني فيزعل يعني. هو تلاقي عبد الغني منبه عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول التعليقات على صحيح الامام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى ورحمه الله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة. باب الأمر بتحسين الصلاة. خدنا تسبيح الرجل، كان باقي في أحاديث يعني، أخذنا حديثا واحدا. طيب هذا ماشي. قال: باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا هارون بن معروف وحرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. زاد حرملة في روايته قال ابن شهاب: وقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الفضيل يعني بن عياض، قال: حدثنا الفضيل يعني بن عياض حاء. وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو معاوية حاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عيسى بن يونس، كلهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وزاد في الصلاة. نعم. قال: باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة. وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. يعني إذا ناب الإمام شيء في الصلاة سبح له الرجال، قالوا سبحان الله، قالوا له سبحان الله، إذا كان الموضع يحتاج إلى ذلك. وأما المرأة فلا تسبح للإمام وإنما تصفق. فإذا علمت الأمة ذلك انتبه الإمام، إذا سبح له رجال علم أنه أخطأ أو نسي، وإذا صفق النساء علم أنه نسي أيضا أو أخطأ. طيب إذا كانت المرأة بين النساء هل تصفق أو تسبح؟ الجواب: تصفق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثنى. فهذا أمر المرأة سواء صلت مع الرجال أو صلت مع النساء. طيب، لكن هل هذا يمنع الإشارة من الرجل في الصلاة إذا احتاج إلى ذلك؟ يعني قد يكون التنبيه بالإشارة مثلا، قد يكون الإمام نفسه الذي يحتاج إلى الإشارة، كما حصل في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه وهو قاعد فقام الصحابة وراءه، كان الصحابة يصلون قياما، فماذا صنع النبي؟ سبح، أشار بيده أن يجلسوا. ولهذا ذكر هنا الزيادة: زاد حرملة في روايته قال ابن شهاب: وقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون. لا يعني هذا أنهم يجمعون بين التسبيح والإشارة، يعني يسبحون ويشيرون، لا، ولكن يسبحون تارة ويشيرون تارة. فهذا يقول العلماء هذا للتوزيع وليس للجمع، للتوزيع، يعني تارة يسبحون وتارة إيه؟ وتارة يشيرون، تارة يسبحون وتارة يشيرون. إذن الأصل أن الرجل يسبح، لكن لو كان بعض الأحيان مثلا يحتاج إشارة، يحتاج إن مثلا تاء تسحب الإمام يحتاج إنه كذا، هذا كله لا بأس ولا حرج فيه، لا بأس ولا حرج فيه. يبقى التسبيح هذا للرجال والتصفيق للنساء. طب هل هذا يكون بالنسبة للتصفيق أيضا يمنع منه الرجال خارج الصلاة ويؤذن للنساء به خارج الصلاة؟ بعض العلماء عمم فمنع التصفيق بالنسبة للرجال في أي محل من المحلات، لا في المصادقة لا في مثلا كذا، يمنع الرجال من التصفيق، لا سيما وأنه ليس له معنى، ليس له معنى معقول. يعني إذا أجاد فلان فصفق له الناس، ما معنى هذا؟ وأما المرأة ترخص لها ذلك، ولهذا إذا صفقت المرأة في عرس أو كذا قال لا بأس فيه ولا حرج، إذا لم يترتب عليه فتنة من سماع رجال لها. نعم. كيفية التصفيق؟ الأمر في ذلك واسع، مسألة بأن يعني تصفق بباطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر، أو بباطن يدها اليمنى على باطن يدها اليسرى أو كذا، المهم الأمر في ذلك واسع، ولا أعلم في ذلك يعني حديثا يمكن أن يحدد فيه الصفة، لا أعلم في ذلك حديثا. نعم. يعني هذا إمام غير عاقل، هذا غير حاضر، يعني أربع مرات الواحد يشكل عليه سجدة، لأنه هو يقينا سجد سجد، يبقى بقى هو سجد الثاني ولا سجد شيء؟ فإن سبح لي الناس سجدت الثاني مثلا، هذا إن أنا بقى كنت سجد سجدتين صارت الثالثة، لكن كيف تكون الرابعة؟ يعني معناه أنني أتيت بثلاث تسبيحات وأنا عاقل لهذا، يعني هذا إمام يحتاج إلى مراجعة لنفسه. لكن على كل ولو سجد ست مرات وهو يظن أن أنه يعني أن هذه السجدة الأولى والسجدة الثانية فلا شيء، إذا تحقق فيه النسيان. وعلى هذه التفريعات بقى، يعني قد يتيقن الإمام صحة نفسه، يعني فرضنا أنه أنا أصلي برجل وسبح لي الرجل وأنا أتيقن صحة نفسي ولا أثق بهذا الرجل، وأنا مثلا أظن بنفسي اليقين، فهل أتابع في ذلك إذا سبح؟ وهل هناك فرق بين هذا وبين أن يكون ورائي إثنان أو ورائي صف؟ فلو سبح الصف أو كذا وعلي يترتب مسألة مثلا لو مضى في صلاة هل أتابعه أم لا؟ وكل هذا نقول إذا ظن الإمام صحة نفسه وأتم صلاة على هذا فإنه لا تبطل صلاته من أجل العمد، لأنه عمد يظن أنه على الصواب، لكن لا يتابعه المأمومون إن رأوا نقصا، فإذا سلم الإمام بهم وسلموا معه قالوا أنت نسيت ركعة أو نسيت مثلا سجدة أو كذا، فيأتي هذا الإمام بما عليه بما عليه. بعض العلماء رأى الكلام إذا كان المصلحة واستدلوا بحديث ذو اليدين في الصحيحين، قالوا لأن هذا كلام وقع في الصلاة وقع في الصلاة، وبعض العلماء قال لا لا يصح هذا، لأن ذا اليدين كان يظن أن الصلاة قد انتهت، ولهذا قال يا صلاة أنقصت الصلاة أم إيه أم نسيت، أقصرت أم نسيت، فكان يظن. والذي يترجح أنه لا بأس لا بأس، إن كانت الصلاة لا تصلح إلا بهذا فلا بأس، ولكن إن أمكن أن يصلح الصلاة بكلمة فيها ذكر، يعني بكلمة من جنس الذكر، لا بأس ولا حرج. يعني مثلا واركعوا مع الراكعين مثلا، فاسجد، إن أمكن أن يكون هذا فلا بأس ولا حرج، ولم يمكن إلا بهذا فلا إشكال. نعم. لو رفع صوته أحسن، لو رفع صوته للولد مثلا، رفع صوته بنفس القراءة، يعني الوالد مثلا أحيانا يفعل شيء ثم إذا أراد الإنسان النهاية يقول مثلا إيه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، فينتبه الولد. فين وانت في الصلاة؟ اه سأخذ الصلاة احسن في الصلاة عفوا هذه وسهوا وجهلا وخطأ لا تكون الفتية بها، لأنه أصلا معلوم أن الإنسان إن فعل يعني شيئا ولو من كبائر الذنوب لكن نسيانا جاهلا فإنه يعذر في ذلك، لكن الكلام إذا فعل ذلك على وجه الاعتياد فهذا لا ينبغي، لأن مثل هذه الأشياء يعني التصفيق والزرغيد وكل ذي أنا أعتبرها نقص عقل لأنه ليس له معنى يعني يعقل، بدلا من أصدق قراءة أقول أحسن بارك الله فيك، يبقى جمعت بين التشجيع وبين الدعاء، أحسنت بارك الله فيك أصبت. قال: باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها. قال: حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء الهمداني، حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني بن كثير، حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف فقال: يا فلان، ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه، إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين ورائي، من ورائي كما أبصر من بين يدي، من بين يدي، يعني والله لا أبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. هي عندي من شوف من ورائي كما أبصر من بين يدي. من شوف تصحيح زين شوفنا. وتصحيح. يعني تصحيح أنا أبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. لكن الأبلغ هذا. إني والله لا أبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم، إني لأراكم وراء ظهري. قال: حدثني محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعدي، وربما قال: من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم. قال: حدثني أبو غسان المسمعي حدثنا معاذ يعني ابن هشام حدثني أبي حاء وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد كلاهما عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. وفي حديث سعيد: إذا ركعتم وإذا سجدتم. نعم، فهذا الباب فيه الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها، وأن الإنسان إذا دخل الصلاة حاول إتمامها من جهة الأركان والواجبات والسنن، والإخلال بالصلاة إن كان إخلالا بركن أو واجب عمدا بطلت الصلاة، وإن كان إخلالا بسنة نقص أجرها. والواجب على الإنسان إذا دخل في الصلاة أن يحاول إتمام صلاة وإكمالها من كل جانب من جهة الشروط والأركان والواجبات والسنن، ويعنى بهذا، لا يقول والله مثلا لا يقول أن والله بأمر سهل بسنة فعلية أو سنة قولية أو كذا لا يلزم، ولكن الإنسان يحاول أن يضبط صلاته بالدليل، فكل إشارة يشير بها في الصلاة يبقى عنده دليلها، يعني لا يصلي تقليدا، وضع اليدين حال الركوع، وضع اليدين حال السجود، الإشارة بالإصبع، وضع اليدين حال القيام، كيفية رفع اليدين في التكبير، كل هذه وإن كانت من السنن إلا أن الإنسان لابد أن يعنى بإتمامها، ولهذا توافرت دواعي الصحابة لنقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإنسان يحسن الصلاة. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه، يعني ما تجعله في صلاتك من تحسين فإنك ستجده. أنت تصلي لنفسك، تصلي لمن؟ أن تصلي لله، فاجعلها على أفضل صورة. وهذا ليس خاصا بالصلاة، بل كل عمل صالح. هل تصلي إلا لنفسك؟ يعني ابتغاء أن تنال الأجر. هل تصوم إلى نفسك؟ هل تزكي نفسك؟ هل تنفق نفسك؟ اجعل هذا هدفك دائما. هل تصلي؟ فإنما يصلي لنفسه، فإنما ينفق لنفسه، فإنما يجاهد لنفسه، فإنما يطلب العلم لنفسه، فإنما يفعل كل ذلك. وهذا في إشارة إلى ما قرره العلماء من أن الإنسان إذا فعل الصالح أولا قصد نفسه قبل الخلق. يعني أنا بتعلم ليه؟ بطلب العلم الشرعي ليه؟ واحد مش لإفادة الناس، ولكن واحد لأتعبد ربي بهذا وأرفع الجهالة عن نفسي أولا. أنا في حاجة أن أرفع الجهالة عن نفسي أولا ونتعبد الله على بصيرة، بعدين يأتي الناس. قوا أنفسكم وأهليكم تبعا. الإنسان ينفق، ينفق لمين؟ لنفسه، مش لنفع الآخرين وموسسا. ولهذا لما يأتيك السائل فتقول مرحبا بك، تعال. ليه؟ لتأخذ بقى تبني بيتا وأنفع؟ لا، أولا لأنك صرت واسطة بيني وبين الأجر الآن، تفضل فترحب به، فترحب به لأنك تقصد أولا الانتفاع. ولهذا صارت المنة لهذا عليك أكثر من منتك عليه لو تفقدت. ولهذا ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن عائشة رضي الله عنها كانت حينما ترسل بصدقاتها لأحد تقول لغلامها انظر ماذا يقولون، انظر ماذا يقولون، إن دعوا الله لها دعت حتى يبقى أجرها إيه؟ يعني ما لا ينقص مثلا ولا يكون لهم شيء من عندها من الدعاء أو كذا، لا يبقى ما استفدش شيء، تدعو لهم فيكون لها الصدقة والدعاء ولهم الدعاء، فالدعاء مقابل الدعاء ويبقى أجر الصدقة خالصا. ذكره في مبحث نفيس الحقيقة جدا، وهو استغناء الصحابة رضوان الله عليهم عن كل شيء إلا من الله عز وجل. فكان بعضهم يبيع النبي ألا يسأل الناس شيئا، حتى إن صوت أحدهم لا يقع فلا يطالب أحدا بمناولته له، وإنما ينزل فيأخذ. فإذا هذا التحصيل تارة يتعلق بركن أو بواجب، تارة يتعلق بسنة إن كان بركن وترتب على عدم التحسين فوات ركن تبطل الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة في الصحيحين لهذا الرجل الذي أساء في صلاته ولم يحسن، وجاء وسلم عليه فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصل. النفي هنا الوجود ولا النفي هنا للصحة؟ هو صلى لكن فإنك لم تصلي الصلاة التي تقام. فدل هذا على أن أقواما يصلون وما يصلون، يصلون بأعضاء محركاتهم ولا يصلون الصلاة المقبولة. ارجع فصلي فإنك لم إيه تصل. يبقى النفي هنا توجه إلى الصح، صلاته غير صحيح. والصلاة إذا لم تصح شرعا فكأنها ما وقعت وجودا، أصبح وجودها لا قيمة إيه؟ لا قيمة به. ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فإنك لم تزكي، فإنك لم تحج، فإنك لم تجاهد، فإنك لم تتعلم. فكل عمل صالح إذا فقد شرط قبوله إما ببطلان يعود عليه وإما بعدم إخلاص فكأنه ما فعل. كم من حاج لا يقبل حج، وكم من صلاة لا ترفع، وكم من جهاد لا يقبل، بل وكم من مطيع يعاقب على طاعته، يعاقب على طاعته. لماذا؟ لأنه ما أدى تلك الطاعة وما طاع ربه سبحانه وتعالى على وفق الشرع فإنه يعاقب، يصلي ويعاقب. يعني المرائي اللي هينفق ده لو قاعد كده من غير ما ينفق هيعاقب؟ مش هيعاقب. لكن لما أنفق وطلع الآلاف وهو مرائي يبقى يعاقب. سبحان الله، ضاع ماله، خسر ماله، وفي نفس الوقت فيعاقب مرائي. لكن اللي ما أنفق خالص سلم، سلم له ماله وسلم له وسلمت له نفسه. هذا أمر خطير. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم فإن من يصلي لنفسه إشارة إلى استحضار هذا الأمر في كل طاعة من الطاعات. اقعد في بيتك وقعد تطلب علما، إذا قصدت بالعلم العلوم لا تنفق جنيها واحدا، إذا قصدت بهذا محمدة الناس لا تقل شيئا ولا تفعل شيئا إلا إذا كان على وجه المقبول. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا أبصر من ورائك ما أبصر من بين يدي. هل هذا الإبصار حقيقة ولا يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أنه لأن الله يعلمه بما يكون بحال من وراءه كما لو أبصره؟ الذي ذكره العلماء أن هذا إبصار حقيقي وأن هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، ده من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبصر من وراءه كما يبصر من أمامه، دي خصوصية له صلى الله عليه وسلم بدليل الواقع هنا. ليه؟ لأنه لما انصرف النبي من الصلاة يوما قال: يا فلان ألا تحسن صلاتك، وهو وراء أصلا، ألا تحسن صلاتك، ألا ينظر المصلي إذا صلى كذا إلى آخره، من الذي أضربه فلان؟ طيب، وهل هذا الإبصار الذي خص به صلى الله عليه وسلم يكون في الصلاة فقط أو في خارج الصلاة أيضا؟ يعني هذا الإبصار يكون في الصلاة فقط ولا النبي يبصر من وراءه في كل المواضع؟ الذي يظهر أننا نتوقف عند النص ولا نتعدى، أما إبصار صلى الله عليه وسلم من وراءه في الصلاة فالنص به ثابت، وأما ما عدا ذلك فيحتاج إلى نص، فإن جاء النص سلمنا وإلا فلا. نعم. لا لا عادي عادي، أنت قد تمشي وترى سوادنا خيالا، مش إشكال، أما تذكرها بها، أما تبقى تذكرها وتحقق بها. فالذي يظهر أننا نعمل بالنص فنقف عند هذا النص إلا إذا ثبت نص صحيح فيه التعميم فنعم. هنا يشكل بقى أمر في الصلاة، صار النبي صلى الله عليه وسلم من وراء في الصلاة وكلام. طيب، كثير من المواقف حصل وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمن فعل هذا، في حديث أبي بكر لما دخل قال: من فعل هذا؟ قال: أنا. فكيف نجمع بين هذا الأمر أنه يبصر من وراءه وبين وقوع بعض الأحوال لا يبصرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ لعيسى ولا موبخة لمين؟ طيب هو الخطاب لعيسى عليه السلام ولا مقررا؟ يعني قال مقررا ولا قال موبخا؟ كويس. طيب، ما كان النبي يقول مثلا: أنت يا أبا بكر لماذا جئت كذا؟ وعلم. ها برحمة. ذكر العلماء هنا احتمالات، منها قال يبصر من وراءه، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما دخل أبا بكر وراك، فيكون من وراءه في حال ركوع صلى الله عليه وسلم السماء وليس ما خلفه من الصفوف، لأنه إذا ركع النبي هكذا النبي، فيكون اختصاص بالرؤية إذا كان قائما فيرى من وراءه، أما إذا ركع النبي فما الذي وراءه؟ السماء، ولا يكون أبو بكر، يعني الصفوف. هذا تأويل، ولكن يبعد هذا وإن استحسنه البعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا ونص فقال: فإني لأراكم، فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم، إني لأراكم وراء ظهري. هذا قول. القول الثاني أنه اشتمل في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم من وراءه وأنه لم يرى أبا بكر رضي الله عنه، أن ذلك لم يكن عاما في كل صلاة صلى الله عليه وسلم، وأنه ربما تخفى عليه بعض الأمور في بعض الصلوات، ويحتمل أن تكون من باب أن ترى الرجل فتقول أنت جيت، أو فلان فيكون هذا من هذا الباب. من فعل هذا تريد تعليم الناس فيه، وإلا فأنت تعلم أن هذا الذي فعل، أأنت فعلت هذا؟ من فعل هذا؟ وكلها أجوبة في الحقيقة لا يجزم بواحد منها، فنقول لعل هذا إما ورد اختصار في القصة، وإما أن ذلك كان قبل علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخصوصية، أو اختصاصه بهذه الخصوصية. المهم أننا ندور مع النص، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرى من وراءه يبقى يرى من وراءه، وأما قصة أبي بكر فلعلها لها المحمل الخاص في هذا، ولهذا اختلفت أجوبة أهل العلم في هذا. النووي ذكر فيها شيء، ذكر في إني أبصر. قال رحمه الله: قال العلماء معناه أن الله تعالى خلق له صلى الله عليه وسلم إدراكا في قفاه يبصر به من وراءه، وقد انخرقت العادة له صلى الله عليه وسلم بأكثر من هذا، وليس يمنع من هذا عقل ولا شرع. نعم، بل ورد الشرع بظاهره فوجب القول به. قال القاضي: قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وجمهور العلماء: هذه الرؤية رؤية بالعين حقيقة. نعم، فيه الأمر بإحسان الصلاة والخشوع. تمام، يعني هذه رؤية بالعين، هذه رؤية بالعين حقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها. نعم، طيب.